لو تصور أن هناك من يقاتل منعا للزكاة بسبب الوخ، فلماذا لا نتصور أن هناك من يعاقب من يطلب التحكم إن شاء الله بسبب الهوى؟ لا، من يسن عقابا ملزما لكل من طلب شرع الله لا يكون هذا متبعا للهوى فقط، هذا قد باع دينه. والله أنت متصور الاثنين زي بعض، كلامك خطأ بلا شك، أنت تصورك فاسد. لأن ما تصور من يقاتل منع الزكاة، الزكاة أصلا شهوة قوية جدا أخذ المال، لكن واحد يقول كل من طالب بشرع الله أقتله، لا، دي واقعة عين محتملة ممكن تحصل منه، إن واحد بيطالبه بشرع ربنا اللي عليه فيقوم يمنعه منه عشان هو حق عليه هو. أتصور هذه المسألة في واحد شرع ربنا عليه إن هو يتقتل، فيقوم يجوا أهل الشرع يطبقوا عليه الحد، يقوم يقاتلهم مش كده، يحاربهم علشان ينجو بنفسه. المتصور ده متصور ده اتباع الهوى فعلا. لكن مسألة ان يقول كل من يصلي اضربه، هتقول لي بقى ده اتباع هوى فين؟ لا، غير متصور هذا الكلام. انت خلط يعني واضح جدا بين المسألتين. احنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت على من يسن الزاما خلاف شرع الله وعقوبة على التزام شرع الله، ده متصور ان هو بيعاقب. ده واحد عايز اللي بيقاتل اللي بيبخل بالزكاة، ده اللي بيبخل الزكاة ويقاتل الإمام إذا أتاه لأخذها، لأن الشهوة موجودة ودي واقعة عين حاصلة موجودة، أقصد أنه هو في واقعة بهذا العين. أما أن يقول كل من يبخل بالزكاة فسأعطيه من المكافآت كذا وكذا، ده بقى إنسان ده كافر بلا شك. معنا كده لما يسن قانون كده اللي يقول اللي حنفتش عليه نلاقيه طلع الزكاة هنعاقبه شد العقاب، وإن نلاقيه منعها هنكفه. لا، غير متصور هذا الكلام يكون على اتباع الهوى. ها، كرهوا ما أنزل فعلا، هذا من النفاق الأكبر.